الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، حديث جمعتنا هذه بعنوان رجال في طريق التوبة أو على طريق التوبة. ما من أحد منا معاشر المسلمين إلا ويحتاج إلى توبة مع الله، لا يخلو منهم امرأة ولا رجل ولا شيخ ولا شاب ولا إمام ولا مأموم، يا إما بسبب اقتراف معصية أو لتقصير في أداء واجب ما أداه على الوجه الأكمل، فما من واحد منا إلا ويحتاج توبة إلى الله تبارك وتعالى. والذنوب مهما بلغ عنانها فإن المولى تبارك وتعالى يغفرها، وهو القائل سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهم قوم قتلوا فأكثروا القتل، وزنوا فأكثروا الزنا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أنى يغفر لنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني ارتكبوا معاصي كثيرة، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبشرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي رواه ابن ماجه، وقال صاحب مجمع الزوائد: إسناد الحديث حسن، عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مسلم يعني يخطئ خطيئة فتبلغ خطاياه السماء فتاب الله عليه، يعني حتى لو تبلغ الذنوب عنان السماء، فإذا تاب، لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء فتبتم تاب عليكم. فهي بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه المواقف، في هذا الموقف بالذات، نقف ثلاث مواقف. الموقف الأول حدث به إمام نثق فيه، قال: كان هناك شاب قبل صلاة الصبح وقد شرب خمرا، وكان يترنح يمنة ويسرة، يعني يتمايل، فسمع صوت الأذان، أذان الصبح، سمعه بصوت شجي رقيق، فراح يتبع الصوت، صوت الأذان، إلى أن وصل إلى المسجد فأبى إلا أن يدخل، ووقف الناس للصلاة، فحدثت فوضى في آخر المسجد، وكان المصلون يطلبون منه أن يخرج وينصرف عن المسجد، وكان يأبى إلا الصلاة، فحدثت نوع من الفوضى، فهرع الإمام من مكانه وذهب إلى الشاب يطلب منه أن ينصرف عن المسجد، وحالته يعني أفاق من سكرته لكن لا يزال فيه شيء، فأبى إلا أن يصلي الصبح معهم، فما كان من الإمام إلا أن أدخله حجرة وجاء له بما يغتسل به، فاغتسل ودخل في مؤخرة المسجد وصلى الإمام، صلى الركعة الأولى وصلى الركعة الثانية، وحينما سلم سلم معه الجمع الغفير، وحان وقت انصرافهم، حان وقت انصرافهم وانصرفوا، إلا الرجل بقي ساجدا، وقد حينما دفعوه يعني سقط أرضا وقد توفاه المولى تبارك وتعالى. نظرت إلى حال هذا الشاب الذي كتب له المولى تبارك وتعالى رغم بعده وسكره أنه أفاق من سباته في لحظات أخيرة، وسمع حي على الصلاة وحي على الفلاح وكلمة التوحيد، فأقبل فأقبل الله عليه وقبله. تذكرت هذه الحالة وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فيما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما في حديث طويل، إلى أن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله إلا هو، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إما ممكن مدة طويلة وهو يعمل بعمل أهل النار ولكن يسبق عليه الكتاب، علم الله صدق سريرته وعلم ظروفه قبل أن يلقى حتفه بوقت، يعني مقدار ذراع قال العلماء بوقت معين، يسبق عليه كتاب الله وقدر الله فيعمل عملا ويختم له بذلك العمل فيكون أهل الجنة. وممكن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة، قال أهل العلم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس فيما يبدو للناس، لأن الناس لم تشق على القلوب، لكن هو ربما كانت أعماله رياء، كان يريد شهرة، كان يريد سمعة، كان يريد متاع من متاع الدنيا، كان يريد منصبا، فكان يقوم بأعمال تبدو للناس أنها طيبة لكن النية لم تكن لله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. لما تقف على هذا الحديث يجعلك تتريث قبل أن تحكم على منحرف أو قبل أن تسد باب التوبة عن بعيد عن الله تبارك وتعالى أو عن عاص أو عن بعيد عن طريق الله تبارك وتعالى. حينما تسمع هذا الحديث يجعلك لا تيأس من رحمة الله، ولا تيأس الناس من رحمة الله، ولا تيأس من نصح الناس، لا تيأس من نصح الناس. ربما تراهم اليوم على انحراف ويكفي أن تنفض الغبار عليهم، غبار الغفلة والمعصية، فينيبون إلى الله تبارك وتعالى. وربما كثير من الناس بقوا بعيدين عن طريق الاستقامة لتقصير منا، لتقصير الأب مع ابنه، لتقصير الأم مع ابنتها، لتقصير الجار مع جاره لم ينصحه، لتقصير الصاحب مع صاحبه في العمل لم ينصحه ولم يذكره، ولو نفض عنه الغبار غبار الغفلة والمعصية ونصحه لربما كان في الصفوف الأولى في المسجد. ويكفيكم قصة أبي محجن الصحابي الجليل. أبو محجن هذا كان رجل يشرب الخمر فيجلد فيعود للخمر فيجلد. فجاءت معركة القادسية. معركة القادسية هي معركة بين المسلمين والفرس، الفرس الذين كانوا يعبدون النار، معركة بينهما. وهيأ نفسه أبو محجن، دخل راح معهم في المعركة باش يحارب، لكن المعركة طويلة والمفازة بعيدة، المسافة بعيدة. لما وصلوا شرب خمرا، الرجل متعود على الخمر، مفتون بالخمر، واحد مفتون بالمخدرات، واحد مفتون بالزنا، واحد مفتون بالربا، واحد مفتون بالرشوة، واحدة مفتونة بجمالها، ما تلبس حجاب، تخشى لو لبست حجابا أن تستر جمالها. كل واحد مش مفتون بطبيعة الحال، هذا مفتون بالخمر والعياذ بالله. فعلم به سعد قائد الجيش، علم به بأنه شرب خمرا، فقيده وربطه، قال أنت لا تجاهد معنا، أنت ماشي تعجيها درياح، شربت الخمر لا نحتاجك، لأن المولى عز وجل ينصر المسلمين على الكفار إذا كان المسلمون أفضل من الكفار استقامة وتقوى. أما وفيهم أصحاب الكبائر فممكن النصر يتأخر، النصر قد يتأخر بسبب مرتكب الكبيرة. فأبى سعد أن يضم جيشه مرتكبا للكبيرة فقيده، وأصابت سعد قروح، أصابه مرض في جسده، فلم يستطع أن يقود الجيش، فنصب مقصورة خيمة وراح يسير الجيش من بعيد، يأمر هذا ويأمر ذاك. فلما رأى أبو محجن أن السيوف قد قعقعت وأن الرماح قد تطايرت وأن أبواب الجنة قد فتحت وأن الشهداء قد هرعوا إلى مقاماتهم العالية، حز في نفسه الأمر أبو محجن، فقال شعرا يتأسف عن حاله ويتأسف عن القيود التي في رجله وفي يديه، فراح يطلب من زوجة سعد، قال حلي عني الوثاق وإني أعاهدك إما أن أستشهد في المعركة وإن انتهت المعركة أن أعود إلى قيدي، فتحي لي برك، يترجاها ويطلب منها. ففتحت قيوده ودخل المعركة، فابتلي فيها بلاء شديدا، ابتلي فيها بلاء شديدا أبو محجن هذا. فكان سعد يرى فيقول إن الضرب لضرب أبي محجن وإن الكر لكر العنقاء، لكر البلقاء، والبلقاء هي الفرس نتاع سعد، لأن أعطت له السيف نتاع سعد وأعطت له الخيل نتاع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال إن الضرب لضرب أبي محجن وإن الكر لكر البلقاء. فحينما انتهت المعركة وانتصر المسلمون راح يسأل سعد عن الرجل الذي دخل المعركة وفعل وفعل، قالوا له إنه أبو محجن. فقال ألم أتركه في القيد؟ ألم أتركه في القيد؟ قالوا نعم، ولا حكوا له القصة بأن زوجته طلقته كذا. فراح إليه وقد قيد نفسه فنزع منه القيد، فقال أبو محجن والله بعد الآن لن أعود إلى الخمر أبدا. أتدرون لماذا لا يريد العودة إلى الخمر؟ لأن الخمر كانت مانعة له من أن يجاهد في سبيل الله، من أن يقدم نفسه رخيصة لنصرة دين الله عز وجل، فقعوده لم يكن مغنما بل كان مغرما وعقوبة بالنسبة إليه، كان قعوده مشي غنيمة، قال أنا خلوني من حاربش أسلكنا خليهم يموتوا هما، كانت بالنسبة إليه عقوبة أن يجلس والمسلمون يجاهدون فيستشهدون أو ينتصرون. فهذا رجل علم الله صدق نيته فختم له بحسن الخواتيم، ختم له بحسن الخواتيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الوقفة الثانية معاشر المسلمين هي حادثة وقعت في إحدى البلدان العربية. خرجت مجموعة من الطالبات في رحلة علمية في حافلة، فوقفت الحافلة في مكان البحث، وخرجت الفتيات أو الطالبات كل واحدة في يدها كراس تسجل ما تراه في الطبيعة من معلومات وغير ذلك. إحدى الطالبات انشغلت بكراستها وهي تكتب المعلومات، انشغلت وانفردت عنهم وبقيت بعيدة عنهم وهي تكتب وتكتب وتكتب. شغلها البحث فما انتبهت إلا وقد ابتعدت عنها باقي الطالبات، فبحثت عنهن فما وجدت، فسلكت طريقا لعلها تلحق بهن. سلكت طريقا، وعوض أن تسلك طريق الشمال طريق الجنوب سلكت طريق الشمال، إلى أن وصلت إلى منطقة لم تجد فيها أحدا إلا بيتا، فطرقت ذلك البيت تريد أن تسأل ما هو السبيل للرجوع، ما هو السبيل للرجوع إلى المنطقة التي تركت فيها بداية. فخرج لها شاب وقد بدأ الليل يرخي سدوله، بدأ الليل يقترب، فقال لها قد أخطأت الطريق، فالطريق في جهة الجنوب وأنت جئت إلى الشمال، والليل قد أظلم. قال لها تبيتين ومن الغد أرجعك إلى وسط المدينة. ولم تكن من الفتاة إلا أن تقبل لأن المكان خالي، فخشيت الرجوع بعد ذلك، فأدخلها إلى البيت ونام على الأرض ونامت هي على الفراش، ووضع ستارا بينهما وأشعل شمعة وراح يقرأ كتابا. فحينما أتم الكتاب راح يضع كل أصبع على الشمعة، أصبع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى أن أتمهن، حتى جاء الصباح والبنت والفتاة تتلصص عليه تنظر إليه ماذا يفعل، وهي خائفة مرتعشة من أن يصيبها بأذى. فلما كان من الصباح أرجعها إلى المدينة ورجعت إلى أبيها وقد مرضت مدة، ثم حكت القصة إلى أبيها، فبحث عن الشاب وبعد ذلك يعني أعانه على أمور الدنيا ثم تزوج بابنته. هذه القصة استحضرتها واستحضرت الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، حديث الذين سدت الصخرة الغارة عليهم، حديث الثلاثة. فذكر الأول الذي كان يبر بوالديه، حديث الصخرة، والثلاث رجال الذي أنقذهم الله من الصخرة لأعمالهم الصالحة التي فعلوها من قبل. فكان الرجل الثاني من هو؟ الشاب الثاني. قال لقد كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلى قلبي. شوش يقول هذا الرجل؟ كانت أحب الناس إلى قلبي. فماذا فعل بعد ذلك؟ فجاءته مرة تطلب منه إعانة، وقال فحاولت أن يعني أدعوها لارتكاب الفاحشة فأبت. ثم ألمت به سنة من السنين، مرت عليها عام كانت جيعانة ما عندهاش وش تأكل، فجاءت إليه قال فأعطيتها 120 دينار ذهبي، فأعطيتها على أن تخلي بيني وبين نفسها، تتركني أفعل ما أريد بها. قال فلما قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتمة إلا بحقه، لا تمسني إلا بحق، إلا بشرع، إلا بعقد. قال فتحرجت من قولها وانصرفت عنها وتركت معها الذهب الذي أعطيتها. فإن كان ما فعلت لوجهك الكريم فافرج عنا، ففرجت عنهم الصخرة. هؤلاء الثلاثة دخلوا في غار والصخرة أغلقت عليهم، فكل واحد راح يدعو بصالح عمله. هذا الرجل دعا الله عز وجل بصالح عمله، وهو أن واتته الفرصة ليعتدي على امرأة كانت أحب الناس إليه. جاءته الفرصة ليرتكب كبيرة، وما منعه إلا خوف الله، وقد قدر على المرأة، ولكنه منعه ماذا؟ خوفه من الله. هؤلاء رجال توابون، هؤلاء هم الرجال الذين يحبهم المولى تبارك وتعالى، يتعرضون لفتن يصبح الحليم فيها حيران فيأبون إلا الثبات. ومن ترك الحرام لوجه الله رزقه الله حلالا وبارك الله له فيه فتنعم به، مثل قصة الشاب التي ذكرناها. وقد ثبت كما قال الإمام الهيثمي، ثبت في مسند الإمام أحمد، والحديث رجاله رجال الصحيح، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تترك شيء لله يعوضك الله خيرا منه. تركت صفقة برشوة سيرزقك الله عز وجل صفقة أخرى بدون رشوة. تركت امرأة لفساد سلوكها ولانحرافها، يرزقك الله عز وجل زوجة صالحة تقر بها عينك، تفرح بها عينك ويرضى بها قلبك. اتركوا الحرام يرزقكم الله عز وجل الحلال الطيب ويبارك لكم فيه. لنا من قصة السلف نختم بها قصة الفضيل بن عياض، نختم بهذه الوقفة الثالثة من السلف الصالح. الفضيل بن عياض يقول موسى بن فضيل، يقول كان فضيل بن عياض لصا، فضيل بن عياض كان لصا، سراق لصا يقطع الطريق على الناس. فمرة أحب جارية وهو يتسلق الجدران سمع قول الله تبارك وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا، يعني ملحقهمش الوقت أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، فقال: آن الأوان، لقد حان، خلاص. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال: خلاص أنا أتوب. فترك الجارية وأخذه الطريق إلى خربة، أدخل في دار ريبة أدخلها في خربة. وكانت أمام جداره قافلة، فكانت القافلة تتحدث، قالوا: أنرحل الآن، يعني في الليل، أم نترك الصبح؟ جماعة قالت: نرحل الآن. جماعة أخرى قالت: لا نرحل الآن، فإن فضيلا سيقطع بنا الطريق، سيقطع علينا الطريق، نرحل دكي يهجم علينا الفضيل بن عياض وهو يسمع. فقال: أنا أبيت في معاصي الله والناس تخافني لأنني أقطع الطريق عليهم، والله لأتوبن إلى الله ولأجاورن بيت الله الحرام. قال: أنا نتوب ونريح في بيت الله الحرام في مكة، لا أبارحها. فكانت هذه توبة الفضيل بن عياض. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن الفضيل بن عياض كان من أورع الناس عن الحرام، ما يقربش الحرام، خلاص. انظر، سمع آية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فتاب إلى الله تبارك. كان قاطع طريق وكان مرتكبا للفواحش، لكن ترك كل ذلك وجاور بيت الله عز وجل.